اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام الصحابي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح حديث حديث الامام العراقي رحمه الله تعالى تحت فصل اداب طالب الحديث، قال: ثم ثني بسماع ما اقتضته حاجه من كتب المسانيد كبيرها وصغيرها كمسند احمد وابي داود الطيالسي وعبد بن حميد والحميدي والعدني ومسدد وأبي يعلى والحارث بن أبي أسامة، والأحاديث فيها أعلى منها في التي قبلها غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين، وبعد: فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة. هذا الأدب تابع للأدب السابق، وهو المبادرة إلى السماع، المبادرة إلى السماع وقراءة كتب السنة. وقدم الكتب الستة لتلقي الأمة لها بالقبول ولما لها من منزلة عظيمة، وألحق بها الشارح الإمام السخاوي كتبا أخرى سبق ذكرها. قال: ثم ثني، أي في السماع، في السماع والقراء والمطالع بهذه الكتب، بعد الكتب السابقة بكتب المسانيد كبيرها وصغيرها، أي مطولها وما كان دون ذلك، كمسند الإمام أحمد ومعروف مطبوع في الطبعة القديمة في 6 مجلدات لترتيب مسانيدها للشيخ الألباني رحمه الله. ثم بعد ذلك طبع طبعات كثيرة مرتبة، ومنها المحقق، ومنها طبعته أيضا على الترتيب على الأبواب الفقهية فتح الرباني للشيخ السعاتي المصري، وكذلك لأحد التحصيل في ترتيب مسند الإمام أحمد، كذلك لبعض العلماء يعني في العهد القريب، وطبع أيضا تحقيقا تحقيق الشيخ شعيب الأطناؤوط رحمه الله تعالى وأجزله وأجزله مثوبة، وكذلك من معه، وهو يعني عمل طيب على المسند، وفيه طبعة كذلك المكنس، وهي مقابلة على نسخ كثيرة نحو 40 نسخة، ومسند الطيالسي أيضا، وهو الحقيقة رواية تلميذه يونس بن حبيب، جمع حديثة ورواها أبو داود الطيالسي وغير أبو الوليد الطيالسي، أبو داود الطيالسي غير أبي الوليد الطيالسي، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، حديثه عند أصحاب الكتب، وأبو داود الطيالسي وغير، وأيضا خرج له، نعم، ومسنده مطبوع أيضا طبعة قديمة في مجلد ضخم، وطبع أيضا طبعات أخرى، وطبع في محقق أيضا في نحو 5 مجلدات أظن. عبد بن حميد كذلك، مسند عبد بن حميد مطبوع المنتخب، هو منتخب مجلدين كذلك، والحميدي كذلك مسنده، مسند الحميدي أيضا مطبوع في مجلدين، وفي آخره يعني كلام طيب في جملة من اعتقاد السلف ذكرها الحميدي رحمه الله تعالى. وهذا المسند أيضا مرتب على المسانيد مطبوع كذلك، والعدني كذلك، العدني ومسنده جمع زوائده حافظ الحجر، كذلك الهيثمي مجمع ابن حجر في المطالب العالية، مزانيد في زوائد المسانيد الثمانية، كذلك مسدد بن مصرهد اللي هو شيخ مشايخ كتب الستة العدني، أظن هو محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم العدني، مسدد بن مصرهد أيضا من شيوخ كتب الستة كذلك العدني، وأبو يعلى علي بن المثنى ويعلى صاحب المسند مطبوع كتابه، المسند المطبوع مسدد ثاني زوائد وجماعه، اي نعم، الحافظ حجر المطالب العاليه، ابو يعلى علي بن المثنى مسند مطبوع تحقيق حسين سليم اسد تحقيقه ايضا طيب يذكره الشيخ لخير الشيخ الالباني رحمه الله، زوائده ذكرها في الهيثمي في مجمع الزوائد منبع الفوائد، والحارث بن ابي اسامه كذلك زوائده جمع الهيثمي بغيه الحارث في زوائد مسند الحارث مطبوع هذا ايضا في الجلدين كذلك، وايضا ذكر الشيخ الامام الحافظ حجر في مطالب العاليه، قال والاحاديث هي اعلى منها في التي قبلها غالبا، يعني لتقدم سن هؤلاء، تقدم سن هؤلاء، هؤلاء كلهم تقدمت سنوات وفاتهم عدا مسند أبي يعلى، مسند أبي يعلى يعني تقريبا في درجة الكتب الستة تقريبا، نعم، فالمسانيد التي لم تطبع يعني يوجد زوائدها كمسند العدني ومسدد والحارث ابن ابي اسامه، نعم. قال وكذا بما تدعو الحاجه اليه من الكتب المصنفه على الابواب ايضا، يعني الابواب الفقهي، ابواب الفقه، نعم، لكن كثر فيها الايراد لغير المسند كالمرسل، يعني اقصد الموطأ المسند مسند الشافعي، وايضا المسند الذي جمع فيه حديث ابي حنيفه ونحوه، نعم. قال وشبهه مع كونها سابقة لتلك في الوضع، أي نعم، متقدمة على غيرها، غالب مؤلفوها هؤلاء شيوخ للكتب الستة أو طبقة شيوخ الكتب الستة، نعم، كمصنف ابن أبي شيبة محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العنسي، نعم، كمصنف ابن أبي شيبة والسنن لسعيد بن منصور، مطبوع، مصنف ابن أبي شيبة مطبوع في طبعة قديمة تحقيق حبيب الرحمن الحضرمي محدث الهندي رحمه الله تعالى، وفيه طبعات أخرى أيضا تجارية على كل، الطبعة الأخيرة يعني عليها عمل طيب وهي تحقيق عوام محمد عوامة، وطلعت في نحو 16 أو 18 مجلد، معتمدة على 16 نسخة، هذه طبعة يعني طيبة، نعم، هي الأفضل من الأولى، هي يعني أدق وأفضل تحقيق النص، ها؟ في تحقيق النص، نعم، تحقيق النص، نعم، وكذلك له المسند، لو بشيبة له المسند، طبع منه مجلد واحد فقط، الطهارة، تحقيق بعض الدكاترة من الحجاز، ما يدخل اسم الآن الزاحم اللاحم لغيره، نعم، مثله أيضا مصنف عبد الرزاق الصنعاني، لم يفت الشريح ذكره، لم يفت وإنما أراد الإشارة فقط، نعم، محمد بن عثمان أبو بكر اسمه، وما أخوان اثنان محمد وعبد الله، نعم. قال والموطأ الممهد، والسنن لسعيد المنصور، السنن لسعيد المنصور لم يوجد كله، لم يوجد كله، وجد منه جزء الثالث طبوع تحقيق أيضا حبيب الرحمن العظمي، وهو في أي بعض أبواب النكاح والطلاق والخلع والإيلاء ونحو ذلك، ووجد منه جزء أيضا من مسانيد بعض الصحابة، مسانيد بعض الصحابة كعائشة أظن وابن عباس ونحوه، وهذا مطبوع أيضا في 5 مجلدات تحقيق سعد بن حميد آل حميد. في التفسير نعم. قال والموطأ الممهد لمقتفي السنة الإمام مالك. الموطأ ممهد، وطأ الأمر وهده مهده، جاء باسم الموطأ وبمعنى تتميما للبيت. الإمام مالك رحمه الله، وهو كتاب عظيم جدا، وما من كتاب ما من إمام أئمة السنة الذين كتبوا في الكتب التي هي معتمد الفقهاء غالبا وجمهور أهل العلم، والتي هي الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا وهو يعتمد على الموطأ. البخاري يروي الأحاديث من طريق مالك، ويعتمد في ذلك روايتها عن عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي. ومسلم اعتمد رواية يحيى بن يحيى ابن بكر التيمي، والنسائي اعتمد رواية قتيبة بن سعيد الأنصار، قتيبة بن سعيد ابن جميل البغلاني البلخي، وأبو داود اعتمد رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، والترمذي اعتمد نقل أقوال مالك، مع أنه يروي لمالك بعض الأحاديث أو أحاديث، واعتمد نقل أقوال مالك عن بعض تلامذته الذين أكثر عنهم، وهو معنى بن عيسى ابن دينار القزاز. وابن ماجه أيضا يروي كذلك من بعض تلاميذ مالك عن مالك. فترى هذه الكتب الستة تعتمد رواية مالك رحمه الله. لهذا اعتبار الموطأ من أصول السنة ومن كتب الأصول في السنة، هذا قول يعني له اعتبار، وإن كان كما مر معنا في بيان أصح الكتب ما سبق ذكره، لكن الموطأ أيضا كتاب له قيمته بين الكتب. نعم. قال لمقتفي السنة الإمام مالك الذي قال أبو خليد عتبة بن حماد إنه لما عرضه على مؤلفه في 4 أيام قال له علم جمعته في 60 سنة أخذتموه في 4 أيام والله لا ينفعكم الله به أبدا، وفي لفظ لا فقهتم أبدا، رواه أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم في الحلية ذكر ترجمة لمالك موسعة وذكر تلامذته. قال وككتب ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وابن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم ووكيع. كل هؤلاء تقدم سنهم عن الكتب الستة، وهؤلاء الذين ذكرهم السيوطي في نظمه لما يعني لما أشار إلى من أول من ألف أو جمع في الحديث، وأنه لا يوجد بالتحديد، لا يوجد بالتحديد ولا يمكن تحديد ذلك، وإنما كما قال جماعة اقتربوا، جماعة في العصر الاقترابي، وجماعة في العصر الاقترابي، هذا نظم العراقي. لا شيخ سيوطي، جماعة جماعة في العصر الاقترابي، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب عمر، وأول جامع الاقتصاري، هذا صحيح فقط البخاري. أيوة. وبعدين قال جماعة في العصر الاقترابي كابن جريج إلى آخره، سماهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن مبارك المروزي وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي وهشيم بن بشير الواسطي بن وهب وعبد الله بن وهب القرشي المصري والوليد بن مسلم وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكيع بن الجراح بن مديح الرؤاسي. هؤلاء تقدموا وجمعوا في ذلك أحاديث. نعم. شيخ البخاري ذكر في ترجمته أنه في بداية طلب إبداء بأصحاب هذه الكتب، ماذا أصحابها؟ هي هذه كتب يعني متقدمة، متقدمة عليه، وكتبه تمر على هؤلاء، وهؤلاء كلهم تقريبا عمدة في عمدة الأسانيد بن جريج تدور عليه الأسانيد الوليد بن مسلم على ما قيل فيه تدليسه تدليس تسوية، لكن هو كتب تدور عليه الأسانيد. سعيد بن أبي عروبة كذلك، هشيم بن بشير الواسطي، هؤلاء أئمة: ابن جريج، سعيد بن أبي عروبة، هشيم بن بشير الواسطي، الوليد بن مسلم، هؤلاء ممن تدور عليهم الأسانيد، وكذا الباقون. نعم شيخ، في قوله ثم ثني بالسمع ما اقتضته حاجة إلى آخره، ذكر وأبي يعلى. إيه شيخ، في أبو يعلى الطيالسي؟ شيخ لا، أبو يعلى صاحب المسند الموصلي، أبو يعلى الموصلي الطيالسي، أبو الوليد وأبو داود، هؤلاء المشهورون. نعم قال: والموطأ أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. شيخ كليهما أبو الوليد هو شيخ للبخاري، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، طيالسي من مشايخ كتب ستة، هو شيخ للبخاري. شيخ كليهما تلميذ شعبة ولا أحدهم؟ الطيالسي هو الذي أبو داود هو الذي يروي عن شعبة، أبو داود. نعم قال: والموطأ قال فيه الشافعي: ما قدمنا في أصح كتب الحديث. ونحوه قول الخطيب: إنه المقدم في هذا يعني النوع. قال فيه الشافعي: ما قدمنا، يعني ما سبق الكلام في أول الكتاب لما ذكرنا أصح الكتب، أصح كتب الحديث، جاء قول الشافعي: ما لا يوجد أصح كتاب أصح من كتاب مالك، يعني هو الموطأ. لكن قول الشافعي هذا بحكم هذا بحكم قبل صحيح البخاري. نعم. ونحوه قول الخطيب: إنه المقدم في هذا النوع فيجب الابتداء به. قلت: وإنما سماه بذلك لأنه عرضه على 11 تابعيا فكلهم واطأه على صحته، وافقه. ذكره ابن الطحان في تاريخ المصريين له نقلا عن ابن وهب عن مالك وعن غيره مما جرب أن الحامل إذا أمسكته بيدها تضع في الحال. هنا هذا يعني مما في مثل هذا الكلام، يعني في الحقيقة يعني مما يتوارد عليه كثير من أهل العلم يذكرونه، وما أظن يخفاكم ما سبق ذكره فيما يتعلق بصحيح البخاري. يدفعون به الصحيح، كانوا يدفعون به القحط ويقرؤونه عند الاستسقاء وعند العظائم وعند المصائب وعند العسر، وما أصابهم هم ولا غم إلا اجتمعوا عليه فقرأوه، وما إن ينتهوا من قراءته إلا ويرفع عنهم. فهذا مما توارد عليه كثير من أهل العلم، وقد ذكر ذلك مبارك الفوري في تحفة الأحوذي، وأيضا في التقاريض على كتاب فتح الباري، وبعض شروح مسلم أظن أيضا وغيره. نعم فيعني مثل هذا الكلام يرد وارد، والحقيقة أنه شيخ وزنه في ميزان الشرع مثل هذا الكلام و الذي دل عليه الشرع أنه عندما يصاب الإنسان بشيء إنما يدعو الله تعالى ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى أو وصفاته العلى، يتوسل إلى الله تعالى بعمله الصالح، يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح يدعو له، هذا يكون الوساطة. هذا هو قال عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا الذي ينبغي أن يقال، فيتوسل إلى الله عز وجل بهذا ويدعى الله تعالى بمثل هذا، فهذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون وعليه. فمثل هذا الفعل إذا كان يقوم به أهله ويفعله الجماعة يجتمعون ويقرؤون على أنه عبادة، على أنه عمل يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يكون له وجهه، قد يكون له وجهه، لكن أن يقال قراءة البخاري في المضايق تفرجها أو في كذا، يعني هذا يعني يحتاج إلى الدليل المقوي لهذا، إنما يقال إذا فعل من باب أنه عبادة وأنه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في ضمنه آيات وفي ضمنه توسلات وفي ضمنه أدعية وفي ضمنه أشياء مثل هذا. شيخ وما يقال شيخ في الذي سبق معنا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة الذي يقال هناك قلناه؟ لا شيخ، الذين يقرؤون البخاري فتفرج الهموم، ايه، وأولئك إذا درسون قول الصالحين يذكرون الصالحين. هو كان نفس الكلام ما ذكرناه، هو نفسه نزل على هذا، والأدق يوصل بالأعمال الصالحة، يعني قلنا الأثر موقوف عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات وموقوف أو مقطوع من الحراق من قول سفيان بن عيينة. والمقصود هو ما ذكرنا احنا وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الذي قلنا من هذا الباب. نعم اقرأ. ثم بالمحتاج إليه من التصانيف المفردة في أبواب مخصوصة كالطهارة. نعم محققها، وأنا منكر أو متعجب. كيف؟ المحقق ومحققة سبحان الله متعجبا. شيخ على بابي ايش؟ على بابي وعلى العلامة، العلامة التعجب الأمر الظاهر. نعم شيخ، قبل الولوج في كتب المفردة في الأبواب، شيخ يمكن ذكر أيضا المحلى بن حزم كتاب فقه، كتاب فقه لكن مسلم، يعني كتاب فقه، كتاب فقه محلى، كتاب فقه ليس كتاب الحزم، محلى كتاب فقه وعنوانه طويل جدا وفيه ما يدل أنه في أقوال الفقهاء، وإن كان فيها مسند يقرأ يعني يستفاد منه، وهو مرجع في الآثار، في جمع الآثار التي هي ثابتة عن السلف. نعم. قال ثم بالمحتاج إليه من التصانيف المفردة في أبواب مخصوصة كالطهارة والزكاة. كالطهارة، كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، مطبوع، مطبوع من مجلد واحد تحقيق الشيخ المشهور حسن آل سلمان. الزكاة كذلك، كتاب الأموال لابن زنجوية، كتاب الأموال أيضا أبي عبيد القاسم بن سلام، كل منهما مطبوع في مجلد مفرد. أيضا يلحق بذلك كتاب الخراج ليحيى بن آدم، كتاب الخراج لمحمد بن يوسف الحنفي، كتاب الخراج أيضا لأحد قضاة المالكية كذلك. والزهد كتب كثيرة، الزهد للإمام أحمد، الزهد للبيهقي، الزهد للوكيع، كتاب الزهد للإمام أبي داود، كتاب الزهد لابن المبارك، الزهد لابن أبي الدنيا، كتاب كتب كثيرة ذكرناه. والرقائق يعني أم ذلك كتب ابن أبي الدنيا، قد جمعت في موسوعة كتب ابن أبي الدنيا، ألف في كثير مما يتعلق بالرقائق، الرعد والبرق والصواعق، كتاب التوكل اليقين، الخشوع، الشكر، التقوى، الصبر، الصدق، الرجاء، الخوف من الله، كتاب العيال، كتاب، كتب كثيرة جدا ألف فيها أجزاء حديثية ويذكر فيها آثار وكلام من الرقائق. كتب الأدب أيضا، أدب المفرد للبخاري، وعمل يوم الليلة لابن السني، وهو مستلم عمل يوم الليلة للنسائي في السنن، كتاب الأدب أيضا للبيهقي، كتب الفضائل كثيرة، فضائل القرآن خاصة كثيرة لابن دريس ولغيره، فضائل بعض الصحابة، فضائل بعض الأعمال، فضل عرفة، عاشوراء إلى آخره. والسير كذلك، في كتاب السير وأخبار القوم أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة الكرام، كالاستيعاب لابن عبد البر مسند، سد الغابة لابن الأثير مسند، وغيرها. نعم. قال: وكذا من المعاجم. قال: وذلك لا ينحصر. قال: وذلك وذلك لا ينحصر كثرة. إذا تفرغت لقراءة هذه الكتب ما أظنك تجد وقتا لأن تتنفس أو لأن تشرب جرعة ماء، فضلا عن أن تتكلم في أعراض غيرك. أيوه. وكذا وكذا من المعاجم التي على الصحابة والتي على الشيوخ والفوائد النثرية والأجزاء الحديثية والأربعينيات. أيوه، المعاجم التي على الصحابة، معجم الصحابة لابن قانع، لأبي نعيم أصبهاني، وللبغوي، والاستيعاب ذكرناه، واستغاب ماشي الصحابة الأثير، هذه كلها لا يقل الواحد فيه من 5 مجلدات. هذه 5 × 5 = 25 مجلد. والتي على الشيوخ معاجم الطبراني 3، معجم الصغير مجلد، وحقق في 2 أو 3 أو 4، والمعجم الأوسط مطبوع 2 طبعات، طبعة في 11 مجلد وطبعة في 9 مجلد، والمعجم الكبير مطبوع مع نقص فيه في أزيد من 23 مجلد. لكن الكبير مع الصحابة ها؟ أيوة مع الصحابة الكبير مع الصحابة. نعم. والوسط الأوسط والصغير على المشايخ. نعم شيخ. و... معجم الأعرابي، معجم ومن المشابه الأعرابي وغيره كثير جدا. وقدم منه الأعلى من قانع الصحابة، معجم الصحابة. وأيضا الفوائد النثرية، فوائد تمام، كتب الفوائد أيضا، أجزاء الحديثية كثيرة، منها الأمالي ومنها المجالس ومنها الأجزاء الحديثية ومنها والأربعينيات، أولها الطوسي، للطوسي 40 ابن المبارك، 40 البيهقي، 40 الدارقطني، 40ات أو 40ات كثيرة جدا. مسند أيضا. نعم. وقدم منه. قال: وقدم منه الأعلف الأعلى. نعم. وذلك لا يميزه إلا النبهة. وذلك الأجر له 40 إلا النبهة. وما أكثر ما يقع فيه من الفوائد والزوائد. أي نعم، ما يقع في هذه الكتب من الفوائد والزوائد. وصرنا الآن نسمع كلام يعني ما أدري، يعني ينقل عن بعض من يشتغل بالحديث لكن ما أدري وزنه، يعني يقول يعني ينتقل، يقول بعضهم يأتينا بطريق من جزء حديثي من عند فلان أو كتاب من أمالي فلان، ويقوي به الحديث ويجعله طريقا متابعا أو شاهدا أو نحو ذلك استنقاصا من هذه الكتب. إذا ما فائدة هذه الكتب؟ كتب هذه فوائد، كتب الفوائد والأجزاء والأربعينات، ما فائدتها؟ البخاري لم يكن يسمع عنه الآلاف، وهؤلاء الآلاف لا يعتمد فيهم إلا الفربري وفلان وفلان من الناس، وهكذا من فوق البخاري مشايخ البخاري كم كان يسمع له؟ كم كان يصاحب البخاري من رابع؟ لا تراجمهم لا تزال موجودة، تراجمهم لا تزال موجودة، وهم من الثقات الأعلى. وقضى الله تعالى للبخاري ومن كان معه ممن اشتهرت كتبهم أن تشتهر كتبهم، أن تشتهر كتبهم، لكن لا يعني ذلك أنه إذا روى غيرهم لا يقبل منه. إذا كان في درجة الثقات الأثبات ولهم روايات على قلة، لهم روايات على قلة. أيهما أكثر رواية، أبو هريرة ولا عبد الله بن عمر بن العاص؟ ها؟ عبد الله بن عمر بن العاص بتصريح أبي هريرة، هو الذي يحفظ محفوظه، ولا نحن هو أعلم بمحفوظه منا، هو قال: ما من أحد أعلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. كم كتب أبي هريرة في كتب السنة؟ كم؟ 5000 تزيد على 5300 وكتب عبد الله بن عمر لا تصل إلى الألف، لا تصل إلى الألف، لأن المكثرون جاوزوا الألف، هو معدود في دونا قد تصل إلى 800 أو كذا. أين الأحاديث؟ أين هذه الأحاديث؟ لم يشتهر بالرواية، لأنه معروف عبد الله بن عمر أنه كان تفرغا للعبادة. عبد الله بن عمر العاص قال: أنكحني أبي امرأة فزارني بعد أيام وسألها، قالت: لا نعرف له نهارا ولا ليلا، النهار صائم والليل قائم. فعلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فكلمه في ذلك الحديث، فمعروف أنه كان صاحب عبادة وزهد وتفرغ لها، فلم يكن جلوسه للتحديث كجلوس أبي هريرة، ولكن لما كبر. لكن لم تفت الأحاديث التي لم يروها ابن عمرو، كانت عنده ولم تشتهر، قد يكون نقلها لكن لم تشتهر عنه ولم تروى، لكن موجودة عند غيره، موجودة عند غيره، فمثله يقال ها هنا. ولا رب حديث لا يرويه أبو هريرة يرويه ابن عمر. كذلك في الطبقة التي بعد الصحابة الكرام وفي من دونهم ودونه وهلم جرى وهكذا صبر. فلا يقال مثل هذا الكلام في كتب الحديث المفردة والتي هي الأبواب والأجزاء الحديثية والأربعينات كتب الفوائد والمرتبة. قال واحد يأتي لك بكتاب معجب فلان بن فلان ويجيب لك منه طريق ويقول لك نقوي الحديث، يستنكرون هذا ويعني يقولون، والمقصود هو معروف من هو المقصود، المقصود هو الشيخ الألباني رحمه الله، يعني هو الذي اشتهر في هذا الزمان بذلك. لكن أهل الفضل من يعرف فضلهم؟ أهل الفضل. ولهذا من محدثي العصر المعروفون بالسنة اعترفوا للشيخ الألباني بماذا؟ بفضله وسعته في الحديث، حتى من بعض مخالفيه، حتى من بعض مخالفيه لا ينكر ولا يجحد يعني ما للشيخ رحمه الله تعالى من يد طولة في باب الحديث تنظيرا وتطبيقا رحمة الله تعالى عليه. فإذا ما الفائدة من هذه الأجزاء على حد كلام هذا القائل، على حد كلام هذا القائل؟ نعم. أما الأفراد والطرق والزيادات الشاذة فهذه تعرف بالطرق، بجمع الطرق يعرف ذلك، بجمع الطرق يعرف ذلك. نعم. ولا تجد من المعاصرين، لا تجد من المعاصرين من يصحح ما لم يسبق إليه، يبعد جدا هذا، يبعد أن يصحح حديثا أطبق من قبله على تضعيفه، أو أن يضعف حديثا أطبق من قبله على تصحيحه، يبعد جدا، يبعد جدا، يعني أقل على يعني أندر الحالات، أندر الحالات أن تجده يصحح حديثا أو يحسن يوجد من قبله إذا لم يصرح بالتصحيح أو التحسين اعتمده قولا فقهيا بقوة، هذا أقل ما يقال إذا قلنا لم نجد، لكن الغالب أنه المسبوق. فإذا الأمر مسألة اجتهاد. نعم. صار أي قول؟ على كل هذا كلام بعضهم من أرد. شيخ يستدلون بابن عزيمي رحمه الله. من هذا لا توسعنا الخبر، لا توسعنا الدائرة. لا شيخ هو شيخ معدم أصلا يعتمد بابن عزيمي لأنه شيخ الإسلام التامي ينقل كلام مثل شيخ الإسلام لأنه يقول مسؤولية الطرق الآتية والأحاديث الآتية من الطرق التي من كتب غير مشهور، وينبه شيخ معدم بغير ما جاوب ونبه على أن الأحاديث الآتية غير الكتب المشهورة المعروفة الستة وغيرها، أن طالب العلم يكون حذرا منها، هذا الكلام غير ما أوردته أنا، هذا الكلام غير ما أوردته. ما فهمت شيخ، أنت تتكلم عن الطرق، هو يتكلم عن الأحاديث، هو قال هذه الكتب مش نفسها كتب غير مشهورة هذا كلام شيخ ابن عثيمين قال لي قال لا يعتبر اذا قال طالب العلم يكون في حذر عنه إيه؟ الكلام مع اهل اختصاص، كلام على من يختص من هو له اختصاص في الحديث، ليس لطالب العلم يجي يحكم جزء حديثي ويخرج، الكلام ليس كذلك. نعم اقرا. قال وكل ما سميته فاكثره بحمد الله لي مسموع، وما لم أسمه فعندي بالسماع من كل صنف منه ما يفوق الوصف. ايوه هذا يعني السخاوي له سماع لهذه الكتب، له سماع. نعم. قال واعتني بما اقتضته حاجة من كتب علل كعلل عن ابن عيينة. نعم يعني كالعلل عن ابن عيينة كالعلل، يعني هذا أيضا تابع يعني في القراءة الصحيحين وما ذكرهم، ثم مقتضى الحاجة من كتب مسانيد ومشايخ وغيره، ثم العناية بكتب العلل لأنها تذكر علل الأحاديث. أيوة. كالعلل عن ابن عيينة رواية ابن المديني عنه ولأحمد. كتاب العلل لابن المديني، يوجد كتاب العلل لابن المديني منه جزء، هذا خاص بابن المديني رحمه الله، ذكر فيه ما يدور عليه الحديث عند الصحابة الكرام، ثم انتهى ذلك إلى 6 من التابعين، وانتهى ذلك إلى 12 من أتباع التابعين، وانتشر الحديث بعد ذلك، ثم انتقل للكلام على بعض الرواة وكيف يعني يقع الخطأ والوهم في رواياتهم، وخاصة ركز على ما ليس فيه سماع كالحسن البصري عن بعض الصحابة وغيره، وبعض روايات التابعين عن عمران بن حصين وغيره، فيذكر ويتكلم هل سمع التابعي هذا من الصحابي الفلاني أو لم يسمع. هذا كتاب العلل لابن المديني. وأما العلل عن ابن عيينة لابن المديني فهذه تخص أحاديث ابن عيينة، تخص أحاديث ابن عيينة. نعم. شيخ المحقق قد يبدو أن هذا كتاب مفقود. نعم. أيوة. قال ولي أحمد وعلي بن المديني. أحمد كتاب العلل لأحمد، وله روايات، رواية المروذي ورواية عبد الله بن صالح، عبد الله بن أحمد بن صالح، كتب العلل لابن المحمد له روايات. نعم. وعلي بن المديني هو الجزء الذي ذكرته لكم، تحقق محقق له ثلاث تحقيقات يعني. نعم. والبخاري ومسلم. نعم. البخاري كتابه الذي فيه نوع التعليل، وكتاب التاريخ الكبير، التاريخ الكبير ضمنه نحو 12 ترجمة، وذكر فيه الأحاديث، ويذكر الراوي ترجمة مختصرة من روى عنه ومن روى هو عنه وتلاميذه، وكلمة فيه ونقل عن بعض من سبقه فيه، ويذكر له نوع بعض الحديث، ثم يشير إلى السماء وعدم السماء ونحو ذلك، فكلامه فيه التعليلات أكثر يعني. وأما مسلم لا يوجد له شيء مطبوع ما يتعلق بالعلل إلا كتاب التمييز، وقد سبق مدارسته معكم، وبعضهم يرى أن صحيح مسلم نفسه يعد كتاب علل، لأن مسلم ذكر في المقدمة أن الأحاديث على 3 درجات، الحديث المتفق على روايته أو على قبول رواته، وحديث طبقة أخرى دونه وإنما يذكرون استشهادا ومتابعة وتقوية، وطبقة ثالثة يعني هي طبقة أصحابها ضعفاء ولا يقبل حديثهم. فهل قصد مسلم أن يذكر الطبقات الثلاث في صحيحه؟ وإذا قصد هل ذكر الثلاث ولا اقتصر على اثنتين؟ هنا أكثر أهل العلم على أن المقصود صحيح مسلم خلصه للصحيح، وقد يتنازل فيه فيذكر الطبقة الثانية متابعة واستشهادا، ولم يتعرض للكلام على الطبقة الثالثة. وبعضهم قال كان يريد أن يذكر الطبقة الثالثة لكن لم يذكرها، وبعضهم خالف وقال بل ذكرها، ولهذا يعد ما رواه مسلم في صحيحه ما ذكره في آخر الباب من طرق يعدها معلتا، يعدها معلتا. في الحقيقة فيما أعلم هذا الفهم لم يقل به أحد إلا ما يفهم من كلام القاضي إياض اليحصبي صاحب الشرح على مسلم أو غيره. نعم شيخ، لكن في المقدمة الله أشار إلى هذا العلم شبه تصريح وتصريح أنه ذكر بعض الأحاديث التي وعلها، ليس تصريح قليلا جدا. في المقدمة أشار إلى أنه سيذكر، سيذكر، لكن هل ذكر في الصحيح هذا؟ هذا الصحيح قال عرضته على أئمة العصر فكلهم قبلوه ولم يردوا منه إلا أربعة. وين هذا الحديث المعلم؟ أبي زرعة وأحمد بن المديني وابن معين ولا غيره، ما ردوا منه شيئا إلا أربعة حديث. وين هذا المعلم التي يقولون في كل حديث يذكر طرقه في آخره يذكر الأحاديث المعلم؟ وين هذا؟ هنا نوقع الخلاف، حديث معلّة أين جاء؟ الخلاف هذا الذي وقع أنا حكيته لآخر الباب أو في أول أنا حكيته. فهمتني ولا؟ واضح؟ خلاف حكيته، خلاف في فهم كلامه، هل قصد به الكتاب الصحيح ولا لا؟ وإذا قصد به الكتاب الصحيح هل ذكره أو لا؟ هذا هو الخلاف، واضح؟ فإذا قلنا قصد به الكتاب، حتى إذا كنا قصد به هل ذكره؟ لا، قصدي الشيخ الخلاف في الحديث هذه المعلم، هل يذكرها في أول باب أو في آخر الباب؟ يعني يذكرها ثم يأتي بما ينقضها أو يجعلها آخر الباب؟ آخر الباب، هم قالوا آخر الباب، هؤلاء قالوا آخر، ولهذا يرون كل حديث في آخر طرق يعد كمعلم، وهذا لا يطرد عندهم، لأنه أحياناً يكون الطريق الأخير أقوى من السابق. من السابق، نعم. أيوة. قال وابن أبي حاتم. إيه، ومسلم هذا هو. وكتاب التمييز غير موجود كلاً، ها؟ يوجد منه أجزاء يعني. لكن شيخ أشار إلى التمييز. شيء من ها؟ صرح بالتمييز، فيقال أن المسلم في أول أمر لما ذكر مسلم يقصد به الصحيح. قال والتمييز لمسلم، إذا مسلم يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى ما أشار إليه في المقدمة، في مقدمته. الشيخ هذا وش يدل عليه؟ أن الشارح ممن يعتقد أن الصحيح. لا، من أين هذا الفهم يا أخي؟ الشيخ لما ذكر ومسلم ثم. ذكر مسلم، هل له كتاب علل غير موجود مفقود؟ هل في صحيحه؟ طيب البخاري في صحيحه؟ أو قال البخاري لم يسمى كتابه بالعلل، سماه التاريخ الكبير. سماه التاريخ الكبير. أصلاً ذكر الصحيحين في الأول. وين؟ لا، هو لما قال العلل، يعني كتب العلل لمن؟ البخاري ومسلم يعني. الكتب الصحيحين ككتاب صحيح. طيب شيخ مسلم. مسلم هنا يقصد مسلم إما بعض ما أشار في الصحيح إلى بعض العلل الواردة، وإما المقصود في مقدمته، لكن ليس على أن صحيح مسلم كتاب علل، كتاب صحيح. نعم. أيوة. وابن أبي حاتم له كتاب العلل مطبوع في طبعة قديمة في مجلدين وطبعة أخرى أيضا في ثلاث، وأحسن الطبعات الأخيرة التي فيها عناية فريق من البحث تحت إشراف سعد الحميد، الشيخ سعد الحميد والدريس أظن غيره. ذلك طبعا في سبع مجلدات يعني جميلة. نعم. والترمذي. الترمذي له كتابين له كتابين كتاب له كتابان في العلل الصغير والكبير، كبير مطبوع منفصل والصغير أشار ذكره في آخر الجامع. نعم. وشرحها ابن رجب. ابن رجب شرح الصغير. قال وعلل الخلال. إلى الخلال مطبوع منه جزء انتقاء وانتخاب ابن قدامة جزء فقط. نعم. وأبي بكر الأثرم. الأثرم أيضا مع ضمه لمعرفة الرجال المطبوع هذا. أيوة. قال مع ضمه لذلك معرفة الرجال. وأبي بشر إسماعيل بن عبد الله. ذكر وسموية وهذا ما يوجد الكتاب مفقود، لكن جمع بعضهم بعض الأحاديث لسموية تحت عنوان الفوائد، وتوجد له بعض الأحاديث متناثرة في بعض الكتب، في بعض الكتب أحاديث موجودة، يعني وجدت بعض الأحاديث أضفتها إلى هذا الجزء الذي جمعه بعض المعاصرين مطبوع، ففي أحاديث تجدها من رواية سموية متناثرة في بعض الكتب نعم. قال والدارقطني. كتاب الدارقطني مشهور، كتاب العلل، كتاب العلل، وهو من إملائه أملاه إملاء، هو مطبوع في ستة عشر مجلدا، وبعض المسانيد منه غير لم تطبع بعده لأنه كتاب علل على طريق الأسانيد. نعم. وأبي علي النيسابوري. إيه عصري الحاكم رحمه الله تعالى. نعم. والتمييز لمسلم. تمييز لمسلم. أبو علي النيسابوري لا أعرف له كتاب العلل هذا، لا أدري. وتمييز مسلم ذكرناه. نعم. قال وخيرها لأحمد. أي نعم، كتاب العلل الإمام أحمد هذا مطبوع جيد. نعم. شيخ بريوية عبد الله معرفة الرجال. عبد الله معرفة الرجال هو. نعم. قال ولابن أبي حاتم وكتابه كذلك. ابن أبي حاتم كتاب العلل جيد، وفي الحقيقة كتاب العلل لابن أبي حاتم كما ذكر بعض أهل العلم قالوا أنه عمدته هو ماذا؟ هو التاريخ البخاري، التاريخ الكبير. فابن أبي حاتم جاء إلى كتاب البخاري التاريخ الكبير ففيه تراجع، سأل فيها أو عنها أباه وأبا زرعة فأجابه، وفي أحاديث في سماع في إثبات السماع وعدم إثباته وكونه من طريق فلان أو غير أو فلان أو كذا، فسأل عنها أيضا أباه وأبا زرعة فأجابه، وهذا اسمه كتاب العلل، والآخر جرح والتعديل. وفيه تراجم لم يوافق فيها أبو حاتم وأبو زرعة البخاري، فهذا فيه كتاب سماه بيان غلط البخاري، بيان غلط البخاري، والخطيب بعد ذلك جاء كتب فيه موهم أو كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. فالبخاري يقول الراوي فلان فلان مثلا علي بن مسهر ولا محمد بن مسلم ولا كذا، وآخر هم اثنان يتفقان في الاسم، فقد يخالفه أبو حاتم وزرع يقولون هما واحد، والعكس يجعل الراوي واحدا هما يقولون اثنان. هذا موضح أوهام الجمع والتفريق، جمع راويين والصواب أنهما راويان وليس واحدا، والتفريق بين راويين والصواب أنه هو واحد. فهذا للخطيب كذلك، هذا مطبوع في مجلدين بتحقيقين، تحقيق أظن المعلمي وتحقيق آخر كذلك، هذا أيضا مطبوع. فالعلل لابن أبي حاتم هذا سبيله. نعم. قال ولابن أبي حاتم وكتابه في مجلد ضخم مرتب على الأبواب، على أبواب الفقه، يعني كتاب نافع جدا، وكتاب نافع، لكن ينبغي لمن يقرأ فيه أن يكون على دراية بالحديث أولا رواية، وبالحديث أيضا دراية أو عملا للأسانيد، لأنه تجد فيه أحاديث تضعف، وإنما المقصود تضعيفها من بعض الطرق، من بعض الطرق. فإذا قرأه من لا يعرف ولا يميز، هاي ضعفنا قاع البخاري ضعفنا قاع مسلم لأنه في أحاديث موجودة تضعف لكن لتضعيف المتن من هذا الطريق وليس تضعيف الحديث كلية. قال وقد شرع الحافظ ابن عبد الهادي في شرحه فاختار متن المنية. أين في شرح كتاب العلل لابن أبي حاتم مطبوع منه مجلد واحد هذا الجزء هذا الذي كتبه مطبوع هو مطبوع فيه منه مجلد واحد مطبوع منه مجلد واحد. نعم. قال فاقتربته المنية بعد أن كتب منه مجلدا على يسير منه. نعم. ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام تيمية وهو له مكنة قوية في علم الحديث والعلل والجرح والتعديل وعلم الدجال وهذا يعرف من من خلال كتبه والتي منها الصارم المنكي في الرد على السبكي يعني السبكي رحمه الله الشافعي رد على شيخ الإسلام تيمية في مسألة قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى المدينة وشيخ الإسلام تكلم على الحديث الوريدة فيها وأن أحاديث موضوعة وضعيفة جدا من زارني من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحو هذه الأحاديث فبين ضعفها والسبكي رد وشنع على شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة شنع عليه وهو وهو لم يقصد ما رموه به وهو لم يقصد ما رموه به حتى الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز ذكر المسألة وكذلك أشار كأنه أشار إلى التشنيع قال المسألة التي أنكرت عليه وكانت له فتنة وكذا وسجن فيها ونحو هذا وكذلك يعني كأنه ينكر عليه ذلك وشيخ الإسلام الحق معه واضح وظاهر وهو أنه لا يجوز أن تشد الرحال قصدا إلى زيارة القبر وإلى زيارة مكان يعظم بدليل الأحاديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد وقولهم وعلى هذا وحافظ بن حجر نفسه قاله يعني لا يجوز أن تشد الرحال لزيارة أخيك ولزيارة أهلك وذويك لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هذا لا يفهم وأين الأحاديث التي فيها بينما رجل خرج لزيارة أخيه له في الله في قرية إذ ترصد له ملك في صورة البشر قال أين تريد الحديث هذا أين يعني ليس المقصود هذا وإنما قصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المعنى الذي ذكرت فإذا أتى المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام يذكر ودليل ذلك أنه يقول والزيارة زيارتان زيارة مشروعة سنية وزيارة بدعية إذا مدام زيارة بدعية تقابلها الأخرى الشرعية السنية وهي ماذا؟ أن يكون القصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا زرت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن خمسة أمور في المدينة صلاة ركعتين في المسجد الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه زيارة شهداء أحد شهداء مقبرة البقيع والذهاب إلى قباء والإمام مالك رحمه الله يكره هذه اللفظ يكرهها ويراها من البدع أن يقال زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف المالكية في توجيه ذلك فقال طائفة منهم لأن في لفظ الزيارة تنقيس من قدر النبي عليه الصلاة والسلام لأن الزائر كأنه أفضل من المزور والتوجيه الآخر ذكره بعض المالكية أبو عمران أظن ونقله بعض المالكية وهو ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء المساجد القبور ونحو ذلك خشية الفتنة يعني سدا لذريعة الشرك وهذا أولى هذا التوجيه أولى فالسبكي رد على شيخ الإسلام تيمية رحمة الله على الجميع ثم تولى ابن عبد الهادي الرد على السبكي في دراسة لهذه الأحاديث وفي مناقشة حديثية يعني رائعة جدا وفيها فوائد جمة فيها فوائد جمة نعم والكتاب مطبوع الكتاب مطبوع. كان عندي نسخة أعطتها لبعض الإخوان ضيعها هدانا الله وإياه، لكن لا أعرف من هو الأخ ولا من أخذه، لكن هو مطبوع الكتاب في طبعات. نعم أقرأ. قال: ولأبي الحسن الدارقطني بالإسكاب، وهو على المسانيد مع أنه أجمعها، وليس من جمعه بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني. البرقاني لأنه يعني كان إملاء ومن إملائه. نعم. لأنه كان يسأله عن علل الأحاديث فيجيبه عنها بما يقيده عنه بالكتاب. نعم. فلما مات الدارقطني وجد البرقاني بمطرح امتلأ من شقوق تلك الأجوبة، فاستخرجها وجمعها في تأليف نسبه لشيخه. قمطه هو ما يصان فيه الكتب، ها؟ وليس العلم ما حواه قمطه، وإنما العلم ما حواه الصدر يقول. نعم. ذكر ذلك الحافظ أبو الوليد ابن خيار. نعم. جمع في تأليف ونسبه لشيخه. نعم هكذا قال يعني على كل حال، لكن محقق يعني يقول في هذا شيء. يقولنا الدارقطني له كتاب العلل من تأليفه وقرأه عليه البرقاني، وهذا يعني نص عبارة الدارقطني والبرقاني نقلها الخطيب في تاريخ بغداد. نعم. قال: سألت البرقاني قلت له: هل كان أبو الحسن يملي عليك العلل من حفظه؟ فقال: نعم. ثم شرح لي قصة جمع العلل، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسند المعلم، فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني فيعلم له الأحاديث المعللة، ثم يدفع أبو منصور للوضاقين فينقلون كل حديث في رقعة. ثم مات أبو منصور العلل في الرقاع، فقلت البرقاني يا أبي الحسن بعد سنين من موته، أي موت منصور، إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الإنساء وارتوى المسند، فأذن لي في ذلك قرأتها عليه من كتابي ونقلها الناس من نسختي. هذا مما يدل على الكتاب يعني. هي تعليقات على أحاديث الكرخي للمحل. نعم أيوه. ثم عاود سمعها من البرقان. نعم. قلت فهذا صحيح. يعني شو هذه سند صحيح يعني. كيف؟ أيوه. القصة هذه. هذه تثبت أنه كتاب. نعم. نعم. ذكر ذلك. قال: في ترجمة أستاذه القاضي أبو بكر بن العربي. وينك؟ أبو الوليد بن خيرة. قرأها شو؟ أيوه ابن خيرة. أبو الوليد بن خيرة في ترجمة أستاذه القاضي أبو بكر بن العربي من برنامج شيوخه. إيه؟ قال: ومثل هذا البرنامج يعني ما يجمع فيه شيوخ الراوي وأسانيده، كتب البرنامج يسمى البرنامج، يعني كما يسمى الثبت أيضا. نعم. قال: ومثل هذا يذكر في البارع في اللغة لأبي علي البغدادي، فإنه جمعه بخطه في شقوق، فلما توفي أخرجه أصحابه ونسبوه إليه. هذا كتاب في اللغة لأبي علي البغدادي. نعم. على أن الحافظ أبو الفضل ابن طاهر قال في فوائد الرحلة له: سمعت الإمام أبا فتح نصر ابن إبراهيم المقدسي. سمعت الإمام أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي يقول: إن كتاب العلل الذي خرجه الدارقطني إنما استخرجه من كتاب يعقوب ابن شيبة، يعني الآتي ذكره، واستدل له بعدم وجود مسند ابن عباس فيهما، لكن قد تعقب شيخنا رحمه الله هذا بقوله: هذا الاستدلال لا يثبت المدعى. ومن تأمل العلل عرف أن الذي قاله الشيخ نصر ليس على عمومه، بل يحتمل ألا يكون نظر في العلل في علل يعقوب أصلا. قال: والدليل على ما قلت يعقوب أصلا. نعم. قال: ألا يكون نظر في علل يعقوب أصلا. قال: والدليل على ما قلته أنه يذكر كثيرا من الاختلاف إلى شيوخه أو شيوخ شيوخه الذين لم يدركهم يعقوب، ويسوق كثيرا بأسانيده. قلت: وليس بلازم أيضا. وقد أفرد قوله هنا يحتمل أن لا يكون نظر في علل يعقوب أصلا. المحقق ذكر أن الدارقطني قد ذكره وأنه نظر إليه، لكن شيخ يعقوب الحافظ وجيه المقصود هو قد يكون المقصود أنه لا يكون نظر في علل يعقوب يعني في ترتيب علله هو، أي لا لم يعتمدها، لا أن يكون على علم بها. فكان هذا التوجيه نعم، أما إذا يكون المقصود أنه لم يطلع عليها فما نقله المحقق يدل على أن الدارقطني قد رأى. نعم. لكن شيخ أن القول بأن علل الدارقطني أصله علل يعقوب بن شيبة هذا وليس بعده الحافظ. نعم. هذا وجيه يعني. نعم. قال: وقد أفرد شيخنا من هذا الكتاب ما له لقب خاص كالمقلوب والمدرج والموقوف، فجعل كلا منها في تصنيف المفرد، وجعل العلل المجردة في تصنيف المستقل. وأما أنا قال: وأما أنا فشرعت في تلخيص جميع الكتاب مع زيادات وعزم، فانتهى منه نحو الربع يسر الله إكماله، هذا كله مع عدم وقوعه هو وغيره من كتب العلل لي بالسماع، بل ولا لشيخي من قبلي، بل أروي كتاب الدارقطني بسند عال عن أبي عبد الله محمد ابن أحمد الخليلي عن الصدر الميدومي عن أبي عيسى ابن علاق ابن علاق عن فاطمة ابنة سعد الخير الأنصاري قالت: أخبرنا به أبي وأنا في الخامسة، أخبرنا به أبو غالب محمد يعني بن تبكير بالتسمية، تبكير بالتسمية، بكروا بسماع أبنائكم اللي عنده أبناء اللي ما عندهش يعني ها؟ لا إجازة، الإجازة الإجازة سمع الإخبار سمع الإجازة سمع يعني يكون جهوز الخامسة يكون ياعي يفهم. نعم. محمد بن الحسن محمد قال: أخبرنا به أبو غالب محمد بن الحسن ابن أحمد الباقلاني عن البرقاني وأبي القاسم عبيد الله ابن أحمد بن عثمان الصيرفي بسماعهما من الدارقطني. نعم. شيخ ترخيص السخاوي على الكتاب ما أعرف حدوده. وابن حجر له في العلل الزهر المطلول معروف هذا في الخبر المعلوم، وكتاب آخر شفاء الغلل في بيان العلل هذا كره في تغليق التعليق، لكن المشهور الزهر المطلول. نعم. في آخر سرد يعني ساعة ساعة وكذا اعتني بما اقتضته حاجة من كتب التواريخ نقف عند هذا ساعة كافية. نعم. في آخر سرد المذكور ذكر من البرقاني عطف على أبي القاسم وين؟ آخر سرد المذكور ذكره الصخر مش صفحة؟ نفس الصفحة نفس الصفحة سند السخاوي داخل السطر اللي قبل البرقاني سند السخاوي بل اروي كتاب الدارقطني اخر سند شنو؟ ايه عطف على البرقاني تلميذ الدارقطني عطف ابي القاسم ايه لان البرقاني لم ينفرد ب حتى ينسب اليه الكتاب. نعم ايه كلاهما بسماعهما الدارقطني والمشهور انه البرقاني هو اشهر شيخ في الادبين الاخيرين شيخ فيه نكته لما قال قراءه الكتب ما ذكر العلم بلا شك كنت له دراية من الكتب حتى إذا جاء العلل لا يعيد كل هذا يعني الجمع يبدأ بالجمع ثم يبدأ عيد هذا. نعم. الله أعلم. من منكم سطر برنامج قراءة الكتب كما ذكرنا؟ سطرته ولا ما سطرته؟ ما سطرته ولا ما يعني تضم إلى شرح شرح كما اسمع شرح تضرب إلى غير كتب مجرد لا قراءة الكتاب الشرح إذا اخترت إذا أشكل عليك شيء في البخاري أحيانا تلقى أحاديث الحسن عن أبي بكر واضح وأنت تعرف التدليس يشكل عليك هذا ترجع إلى الفتح يزيل عنك المشكلة. أحيانا تجد عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا مرسل ولا لا ما وجه توجيه ذلك يشكل عليه قد لا تنتبه تمر مرورا إذا انتبه ترجع صورته وصورة الإرسال لكن المقصود أنه أخذه عن عائشة أو عن صحابي أو يذكر في الإسناد أو يشار إليه في طريق آخر ونحو ذلك لا لأن الشرح يطول عليك يطيل عليك المقصود هو قراءة التجريد قراءة اللي يمر عليها يمر على الكتاب شنو شايف الطريقة التي تذكرها بعض المعاصرين وهي مرة مثلا صحيح البخاري آه. يجعله أصلا ثم يمر على حديثه حديث حديث كل حديث ينظر في إجمع رواية حديث البخاري آه. ويجعله أصلا ثم إذا انتقل إلى الكتب الأخرى يقرأ ما زاد مسلم على البخاري. هذه قراءة مطولة، هذه قراءة دراسة مطولة، ليست قراءة جرد يعني، ليست قراءة مرور، هذه دراسة، قراءة دراسة. يمكن أن يجعل كتاب البخاري كأصل ويمر عليه حديثا حديثا فينظر إلى الحديث إنما الأعمال بالنيات من رواه من كتب الستة فيذكرهما، فإن كان في زيادة في المتن يلحقها أو في الإسناد أو فوائد إسنادية وحديثية يلحقها أو نحو ذلك، هذا وارد، ولكن هذا مشروع العمر، مشروع الحياة، مشروع طويل يعني يطول، ليس مثل المقصود من هذا اللي ذكرنا هنا وهو السماع. المقصود هو السماع، يعني هذا يكون قراءة السريعة أو قراءة الجرد يمر عليها، وقراءة هذه يجعل لها وقتا ويجعل لها برنامجا آخر، قال هذا ممكن وارد. شيخ لكن يعني فعل هذا القراءة مع غيره طلبة يعني اثنين أو ثلاثة، خاصة إذا كان عنده سماع فيه يعني، ما هو قراءة البخاري لا هكذا البخاري مع اثنين أو ثلاثة جردا يعني ويقيدوا هذا الشيء طيب. خاصة لك يعني جو كما قلت في غالب اللغة غالب ما فيش ممكن هذا ممكن وارد يكون هذا أحفز لهم ممكن هذا ممكن يخلوا معهم تقريب النهاية في غريب الحديث الأثير في كتاب معاصر لأحد المغاربة جمع غريب البخاري في كتاب ضخم كده غلاف ضخم مشارك شيخ إيه أو غيرهم أو غيرهم إيه هذا ممكن هذا وارد شرح مشكلة صحيح أنت الجمع جوزي إيه مختصر لك مختصر طيب ممكن هذا ممكن جزاك الله خير سبحانك اللهم